خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم